بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الفاضل يسأل، يقول: هل كل أفعال الله تعالى تتضمن صفات؟ وهل هناك أفعال لله تعالى لا تدخل في الأسماء ولا الصفات إطلاقا؟ بين يدي الجواب أيها الفاضل، أقدم بما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. يقول: إن الاسم لا يشتق من أفعال الله، فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب، اسم المحب والكاره والغاضب. أما صفاته فتشتق من أفعاله، فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال. لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وابن القيم رحمه الله تعالى هنا وضع ضوابط لعل الأمثلة توضحها. في قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، نثبت لله تبارك وتعالى صفة المجيء، لكن الله تبارك وتعالى لا يسمى الجائي. كذلك في قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، نثبت لله تبارك وتعالى صفة الإتيان، ولكن الله تبارك وتعالى لا يسمى الآتي. كذلك في قوله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش، هذا فعل، استواء الله تبارك وتعالى صفة أخذناها من فعل استوى، لكن الله تبارك وتعالى لا يسمى المستوي، بل يثبت الاستواء لله تبارك وتعالى صفة تليق بجلاله وعظمته، لأنه متضمن للكمال، فيقال من صفات الله تعالى الاستواء على العرش. لكن هناك صفات يمكن أن تكون كمالا ويمكن أن تكون نقصا على حسب الحال التي تذكر فيها. وقد تقدم سابقا الحديث عن المكر والخديعة والكيد ونحوها، فهذه لا يوصف الله تبارك وتعالى بها على سبيل الإطلاق كما مر، ولا تنفع عن الله تبارك وتعالى على سبيل الإطلاق، بل يجب التفصيل. ففي الحال التي تكون كمالا يوصف الله تعالى بها، وفي الحال التي تكون نقصا لا يوصف الله تبارك وتعالى بها. إذن الآن أخذنا هذا من الأفعال، لكن ليس صفة على إطلاقها. فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال، لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. أما مكر المؤمن بالمؤمن فهو صفة نقص، لذلك لم يرد وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق، وإنما ورد مقيدا بما يجعله كمالا، كما قال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا خداع بالمنافقين. وكما قال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا مكر بأعداء الله الذين كانوا يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. إذن هذه صفة مقابلة فتكون مقيدة، فهذه الصفات تعتبر كمالا في السياق الذي وردت فيه، فيقال: الله يستهزئ بالمنافقين، يخادع الكفار، يمكر بأعدائه ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بالمكر والخداع والكيد وصفا مطلقا، لأنه حينئذ لا يكون كمالا. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يوصف الله بالمكر وهل يسمى به؟ فقال: لا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيدا، فلا يوصف الله تعالى به وصفا مطلقا. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ففي هذه الآية دليل على أن لله مكرا، والمكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر، ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري: الحرب خدعة. فإن قيل، ولا زال الكلام موصولا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ قيل إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر، وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق. فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام يكون مدحا، مثل قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فلا تنفى هذه الصفة عن الله على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام الذي تكون مدحا يوصف بها، وفي المقام الذي لا تكون فيه مدحا لا يوصف بها. وكذلك لا يسمى الله تبارك وتعالى به، يعني بهذا الفعل الذي من أفعاله تبارك وتعالى، فلا يقال إن من أسماء الله الماكر. والمكر من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الفاضل، لعل في هذا بيان بالنسبة للأسماء والصفات والعلاقة بينها وبين أفعال الله تبارك وتعالى. فإذا هناك صفات تؤخذ من الأفعال، لكن هناك صفات لا تؤخذ على إطلاقها من أفعال الله تبارك وتعالى، بل تكون مقيدة. ومن هنا كما قال العلماء أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني قد تطلق على الله تبارك وتعالى الصفة لكن لا تطلق الاسم. أيضا نقول هناك باب آخر أو قول آخر للعلماء، وهو أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات. والله تعالى أعلم.